وصف جل وعلا كتابه بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم. فقوله ولم يجعل له عوجا وصف لهذا الكتاب الجليل، وقوله قيم وصف له أيضا. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال ولم يجعل له عوجا، فعوجا هنا نكرة، وهذه النكرة في سياق النفي لم يجعل له عوجا. والقاعدة تقول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي عموم العوج. لم يجعل سبحانه وتعالى في كتابه أي عوج، أي نوع من أنواع العوج. ولاحظ أيضا أن الله عز وجل يقول ولم يجعل له، ولم يقل ولم يجعل فيه، فما الحكمة من ذلك؟ فالسر لم يجعل له ولم يجعل فيه. الفرق بينهما أن قوله لم يجعل له عوجا فيه دلالة على أن هذا الكتاب العظيم لا يقبل العوج مطلقا، لا يمكن أن يدخل عليه العوج. ولو قال سبحانه وتعالى ولم يجعل فيه لكان قابلا للعوج، ولكن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون فيه عوج. فإذا قلت هذا الكتاب الذي أمامي، هذا الكتاب الذي أمامي ليس فيه خطأ، معنى أنك نفيت عنه جميع الأخطاء. ولو قلت لم يكن فيه خطأ أو لم يكن له خطأ لاختلف التعبير، بأنه لا يقبل الخطأ مطلقا. فقوله سبحانه وتعالى هنا لم يجعل له عوجا فيه دلالة على أن هذا الكتاب قد استقام في جميع أموره، فلا يقبل العوج مطلقا، أي ليس قابلا للعوج. فهذا الفرق والسر في التعبير بقوله لم يجعل له، ولم يقل ولم يجعل فيه عوجا. لم يجعل له عوجا قيما، القيم أي المستقيم الذي يهدي للتي هي أقوم. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال لم يجعل، فنفى أولا ثم أثبت، فهنا نفي ثم إثبات. وأيضا القاعدة تقول أن التخلية قبل التحلية، فإذا خلي المكان حلي فيه بتحليته، فهنا خلى سبحانه وتعالى عنه العوج ثم حلاه بأنه قيم، فهنا يعني التخلية قبل التحلية، النفي ثم الإثبات. التخلية قبل ثم التحلية، أي النفي ثم الإثبات. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الأخبارات، إلا بأجل الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة. وفي قوله سبحانه وتعالى ولم يجعل له عوجا هنا سكتة لطيفة، سكتة للقارئ لمن يقرأ أن يقف ويقول ولم يجعل له عوجا قيما، عوجا قيما، فيقف حتى لا يختلط المعنى. فلو وصل وقال ولم يجعل له عوجا قيما لا ظن الظان أن الله سبحانه وتعالى ينفي عنه العوج وينفي عنه الاستقامة، وينفي عنه الاستقامة، وهذا تناقض في المعنى، وهذا تناقض في المعنى.